الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن الجارود رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في النية في الأعمال. حدثنا عبد المقرئ قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في السواك. قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم مرارا الكلام على محمد بن يحيى وأنه من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 58 و200. نعم. قال حدثنا بشر بن عمر، وبشر بن عمر هو ابن الحكم الزهراني، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي بعد 200 أو نحوها. قال حدثنا مالك بن أنس، وهو ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله الإمام المعروف، وتوفي الإمام مالك في عام 79 و100. نعم. وتقدم لنا أن الإمام مالك رحمه الله في الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده، إلا بعض الرواة الذين روى عنهم وهم فيهم ضعف، كعبد الكريم نابل المخارق. نعم. وتقدم لنا أيضا أن الإمام مالك إذا أسند الخبر فهذا الخبر لا يكون إلا صحيحا، بخلاف ما لو أرسله أو قال بلغني، فمراسيل الإمام مالك بلغاته فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وأما الأخبار التي يسندها فهذه غالبا تكون صحيحة. نعم. قال عن ابن شهاب، وأيضا مر علينا مرارا ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني ثم الشامي نزيل الشام، وهو إمام من كبار الأئمة وعالم من كبار العلماء، وتوفي في عام 24 و100، وقيل توفي في عام 25 و100 أو 23 و100. نعم. وتقدم لنا أن كثيرا من الأحاديث تدور على الإمام مالك. نعم. كثيرا من الأحاديث تدور أيضا على الإمام مالك، تدور أيضا على الإمام بن شهاب الزهري. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن، عندنا راويان كلاهما يسمى حميد بن عبد الرحمن، وهما متقاربان في الطبقة، حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، وهو ثقة فقيه، والثاني حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو أيضا ثقة جليل. والأقرب أو الصحيح في حميد هذا هو الزهري، وحميد الزهري أكثر رواية من حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي جاء في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل. جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر جاء إلى المدينة والتقيا بعبد الله بن عمر ثم سأله عن مقالة القدرية، فحدث ابن عمر عن أبيه بحديث جبريل الطويل. نعم، فحميد بن عبد الرحمن هذا هو الزهري وهو ثقة خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم، أما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر فإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وهذا الخبر قد جاء عن أبي هريرة بلفظ آخر. هذا الخبر جاء عن أبي هريرة بلفظ آخر، جاء من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو في البخاري بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. مع كل صلاة، وهنا مع كل وضوء، وكلا اللفظين صحيح. كلا اللفظين صحيح، فمع كل وضوء يعني مع كل صلاة، ومع كل صلاة يعني عند الوضوء. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. أولا، المقصود بالسواك هو ما يدلك به الأسنان أو ما تدلك به الأسنان ويكون منظفا للفم بأي شيء كان، سواء كان بعود الأراك أو بعود غيره، أو كان ذلك بفرشاة الأسنان مثل الآن وما شابه ذلك. فكل ما فيه تنظيف للفم وإزالة للرائحة فهذا يعتبر سواك، لأن السواك مأخوذ من الدلك والتنظيف. نعم، وهذه الأشياء تنظف الفم وتنظف الأسنان، فكل ما كان منظفا للأسنان ومزيلا للرائحة، لرائحة الفم، فهذا يعتبر من السواك. نعم، لكن الأولى أن يكون هذا السواك من عود الأراك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستاك بعود الأراك، فالأولى أن يكون بعود الأراك. نعم، وفي هذا الحديث فضيلة للسواك، والسواك قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تحث عليه وتبين فضل من استاك ومن استعمل السواك، حتى أنه جاء في صحيح البخاري في حديث شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد أكثرت عليكم في السواك، يعني من كثرة حثه عليه الصلاة والسلام لأمته وترغيبهم في السواك، قال عليه الصلاة والسلام: لقد أكثرت عليكم في ذلك. وقد جاء عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء عن غيرها من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن السواك أنه مرضاة، أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، أنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. فعندما الإنسان يستعمل السواك هذا من أسباب رضا المولى جل وعلا عن هذا الإنسان، فهذا لا شك أنه فضيلة عظيمة، بحيث أنك عندما تستاك تحقق مرضاة الله عز وجل عليك بهذا العمل وبهذا الفعل. فإذا هذا يدل على تأكيد استعمال السواك، وأنه ينبغي على المسلم أن يستاك وأن يستعمل السواك. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا مفردة في بيان فضائل السواك وما يتعلق به من أحكام وما شابه ذلك. فألف أبو نعيم الحافظ كتابا في ذلك، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، نعم ألف كتابا في ذلك، وغيره من أهل العلم ممن ألفوا في بيان فضائل السواك وأهمية السواك وما يتعلق به من أحكام. نعم، ففي هذا الحديث فيه تأكيد استعمال السواك وأنه ينبغي على المسلم أن يستعمله. أيضا في هذا الحديث بيان للوقت الذي يتأكد فيه استعمال السواك. نعم، السواك سنة مطلقا، وفي أوقات خمسة أو ستة يتأكد فيها استعمال السواك. فأول هذه الأوقات هو عند الوضوء كما جاء في هذا الحديث، فيستحب للإنسان عندما يتوضأ أو عندما يريد أن يتوضأ أو بعد ما يتوضأ أن يستعمل السواك. واستعمال السواك في حالة الوضوء مناسب، لأن السواك تطهير وتنظيف، لأن عفوا الوضوء تطهير وتنظيف للأعضاء، فاستعمال السواك مناسب لكي يطهر وينظف الفم. نعم، فالوقت الأول هو عند الوضوء، الوقت الثاني عند الصلاة كما جاء في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيحه، وأما هذا اللفظ فقد علقه البخاري في صحيحه. نعم، فالوقت الثاني هو عند كل صلاة، يتأكد ويستحب السواك بالذات عند كل صلاة. الوقت الثالث الذي يتأكد فيه استعمال السواك هو عند الدخول إلى المنزل، ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها بماذا كان يبدأ أو رسول عليه الصلاة والسلام عندما يدخل إلى بيته، قالت بالسواك، قالت بالسواك. فالوقت الثالث هو عند الدخول إلى المنزل، والحكمة في استعمال السواك عند الدخول إلى المنزل بينة، وهي أن الإنسان عندما يدخل إلى بيته يكون قريبا من أهله، فلئلا يشم منه رائحة كريهة، رائحة غير طيبة، فناسب هذا أنه يتنظف ويزيل ما في فمه من رائحة كريهة. فالوقت الثالث هو عند الدخول إلى المنزل. الوقت الرابع عند القيام من النوم، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نوم الليل أو قام إلى صلاة الليل كان يدلك أو يشوص فاه بالسواك. فالوقت الرابع هو عند القيام من النوم، أو عند القيام من النوم لصلاة التهجد لصلاة الليل. وأيضا الحكمة في هذا واضحة في استعمال السواك في هذا الوقت، لأن الإنسان لا يخفى عندما يقوم من النوم يكون رائحة الفم كريهة، فيحتاج إلى إزالة هذه الرائحة وتنظيف الفم، فهذا هو الوقت الرابع. الوقت الخامس هو أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته، بل قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، وكان بيده سواك كان يستاك، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه الأخير قبيل وفاته، فعندما رأى عبد الرحمن يستاك نظر بعينيه إلى عبد الرحمن، فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فأخذت السواك من عبد الرحمن وطيبته وهيأته، فاستاك فيه أو استاك به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك توفاه الله جل وعلا. فحتى في هذا الوقت وهو عليه الصلاة والسلام في سياق الموت استعمل السواك واستاك عليه الصلاة والسلام حتى يلقى ربه جل وعلا على أكمل حالة وعلى أفضل هيئة. فهذه الأوقات يتأكد فيها السواك، والسواك في كل وقت مستحب ومتأكد، ما عدا طبعا الأوقات التي لا يمكن استعمال السواك أو لا يصلح فيها استعمال السواك، أن يكون الإنسان في صلاة مثلا، فلا شك أن هذا لا يشرع فيه استعمال السواك. نعم. الأمر الثالث فيما يتعلق بالسواك هو كيفية الاستياك. فبعض أهل العلم قال إن الاستياك يكون عرضا، وبعضهم قال طولا، ولم يثبت في ذلك شيء، لأن المقصود هو تنظيف الفم. فسواء كان ذلك عرضا يستعمل الإنسان المسواك أو كان طولا، كيفما كان فهذا عمل بالسنة. فعلى الإنسان أن يدلك أسنانه سواء كان طولا أو عرضا. كذلك أيضا من السنة هو أيضا إدخال الفم في السواك وإزالة أيضا الرائحة التي داخل الفم، يعني أن السواك ليس فقط في يستعمل في دلك الأسنان بل حتى إلى داخل الفم. والدليل على هذا حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه البخاري، جاء عند النسائي وغيره، جاء عند أبي داود، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل سواك في فيه حتى قال أع. عندما الإنسان يدخل السواك إلى داخل فمه يخرج مثل هذا الصوت. فحكى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صوت ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام عندما أدخل سواكه إلى فمه عليه الصلاة والسلام. فأيضا السواك ليس على الأسنان فقط بل أيضا يكون إلى داخل الفم. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك، هل يستاك الإنسان باليمين أو يستاك بالشمال؟ نعم. أو فيه تفصيل، بعض أهل العلم قال يستاك باليد اليمنى، قال لأن هذا تطيب وشيء حسن وهذا من قبيل التكريم إذا تستعمل اليد اليمنى، أو هذه وجهة من يقول بذلك. نعم. وبعض أهل العلم قال يستاك باليد اليسرى، قال لأنه تنظيف، والتنظيف الأصل أن اليمين، والتنظيف الأصل أن اليسار هي التي تستعمل في التنظيف. وبعض أهل العلم قال إذا كان الفم يحتاج إلى تنظيف فيكون باليد اليسرى، وإذا كان لا يحتاج إلى تنظيف يكون استعمال السواك باليد اليمنى. فثلاثة أقوال. وجاء حديث عند أبي داود من حديث مسلم عن مسلم إبراهيم عن شعبة في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في ترجله وفي طهوره وفي تنعله، جاءت عند أبي داود زيادة وفي سواكه، وفي سواكه. فهذه الزيادة لو ثبتت لكانت نصا في المسألة، ولكن لقب أن هذه الزيادة زيادة شاذة تفرد بها مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي. ومسلم ابن إبراهيم وإن كان ثقة جليل، ولكن هذا الحديث قد رواه تقريبا نحو ثمانية أو نحو ذلك، ولم يذكر السواك، وإنما تفرد بذلك مسلم ابن إبراهيم. والحديث أيضا جاء من طرق أخرى وليس فيه هذه اللفظة، وليس فيه هذه اللفظة، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة، فلقب أنها شاذة. والأقرب أن استعمال السواك يكون باليد اليسرى، الأقرب الله أعلم أن استعمال السواك يكون باليد اليسرى. لماذا؟ لأن السواك من قبيل التنظيف، وما كان من هذا القبيل يكون باليد اليسار، ما كان من هذا القبيل يكون باليد اليسار على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فاليمين تستعمل للأشياء المكرمة، واليسار تستعمل للأشياء التي بخلاف ذلك من باب التنظيف وما شابه ذلك، تستعمل في ذلك اليد اليسار. نعم، فالأقرب أنه يكون باليد اليسار، هذا هو الأقرب. نعم، لأنه تنظيف فيكون باليد اليسار. نعم، أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك، كم يكون مقدار السواك، كم يكون مقدار السواك من حيث الطول. فبعض أهل العلم استحب أن يكون مقدار طول السواك شبر، استحب أن يكون مقدار طول السواك شبر. نعم، طبعا ما هناك دليل في ذلك لأن الأمر في هذا واسع، لكن بعض أهل العلم استحسن أن يكون طول السواك بهذا المقدار، أن يكون طول السواك بهذا المقدار، استحسن بعض أهل العلم ذلك. نعم، فهذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في النية في الأعمال، قال حدثنا ابن المقرئ، وابن المقرئ مر علينا من قبل. نعم يا أحمد. نعم أحسنت، محمد بن عبد الله بن يزيد المعروف بابن المقرئ، وهو ثقة، ثقة مشهور، توفي عام 56 و200. قال حدثنا سفيان، وأيضا مر علينا كثيرا. نعم، أو بن عيينة، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة نبي عمران الهلالي أبو محمد المكي الكوفي أولا ثم المكي. نعم، وابن المقرئ معروف برواية عن سفيان، وسفيان توفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وهو إمام جليل، وتقدم لنا أن حديثه القديم أقوى من حديثه الأخير. نعم، لأنه عندما امتد به العمر رحمه الله تغير حفظ بعض الشيء. عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس، يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وتوفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة فقيه، وهو ثقة فقيه. نعم، وهو مشهور. نعم، لماذا لا يكون يحيى بن سعيد هذا هو القطان؟ لماذا لا يكون يحيى بن سعيد هذا هو القطان؟ نعم نعم أحسنت، لأن يحيى بن سعيد القطان بينه وبين ابن الجارود رجل واحد، لأن ابن الجارود أدرك أصحاب يحيى، يحيى بن سعيد القطان متأخر الوفاة 98 و100. نعم، بخلاف يحيى بن سعيد الأنصاري فإنه توفي بعد 40 و100، ويحيى بن سعيد لا يروي عن محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي توفي نحو 20 و100، وهذا تقريبا سنة ولادة يحيى بن سعيد القطان. نعم، فهذا يحيى بن سعيد الأنصاري. إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون هذا؟ إذا قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون؟ يكون، نعم أحسنت، يكون القطان، لأن الإمام أحمد تلميذ ليحيى بن سعيد القطان. وإذا قال الإمام مالك حدثنا يحيى بن سعيد، من يكون هذا؟ نعم، يكون الأنصاري، إذا كان الراوي عنه الإمام مالك فهذا هو الأنصاري، وإذا كان الإمام أحمد فهذا هو القطان. وإذا كان بين أصحاب الكتب الستة وغيرهم كابن الجارود أو غيره أو ابن خزيمة أو أحياء، نعم غيره من الأئمة، إذا كان رجل واحد فيكون القطان غالبا، يكون القطان غالبا، لأنهم لا يروون عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا بواسطة رجلين. نعم، قال عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث التيمي القرشي، وهو ثقة جليل، توفي نحو 20 و100، وقد خرج له الجماعة، عن علقمة بن وقاص وهو ثقة من كبار التابعين خرج له الجماعة. وعلقمة ليس بالمكثر علقمة بن وقاص، وعلقمة بن قيس النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود أشهر منه. نعم. قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال بالنية، وإن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وهو حديث صحيح مشهور. وهذا الحديث قد رواه جمع كبير عن يحيى بن سعيد، فرواه الإمام مالك ورواه سفيان الثوري ورواه كذلك أيضا سليمان بن بلال وغيرهم ممن روى هذا الحديث، حتى قيل أن عدد أو بلغ عدد الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو 200 أو أكثر. نعم. وهذا الحديث يعتبر غريب لأنه لم يروه بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عمر. نعم. جاء هذا المعنى وهو أن الأعمال تكون بالنية على حسب نية الإنسان، وأن الإنسان يكون عمله مقبول إذا كانت نية صالحة، وإذا كان بخلاف ذلك يكون مردودا. نعم، هذا دلت على هذا النصوص الكتاب والسنة. نعم. ولكن بهذا اللفظ إنما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر ورواه الجمع الكثير والكم الغفير، فانتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وجاءت أسانيد من غير طريق يحيى بن سعيد، ولكن هذه الأسانيد لا يصح منها شيء، بل نقل الخطاب اتفاق أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد نص على ذلك علي بن المديني وغيره من الحفاظ. فالأحاديث الأخرى التي من غير طريق يحيى بن سعيد لا تصح فيما يتعلق بهذا الخبر. نعم. أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فقبل أن أذكر بعض ما يتعلق به فأقول فيما يتعلق بألفاظه: هذا الحديث جاء ببعض الألفاظ وهي متفقة من حيث المعنى، فالرواية المشهورة: إنما الأعمال بالنيات، وفي هذه الرواية: إن الأعمال بالنية، فجاء بالنيات وجاء بالنية وجاء بصيغة الحصر: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وأيضا الرواية المشهورة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وفي هذا اللفظ: فهجرته إلى ما هاجر إليه، واللفظ المشهور: فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. وأيضا هنا: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي بعض الألفاظ: أو امرأة يتزوجها. نعم. والمعنى واحد، هذه كلها معناها متقارب. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا حديث عظيم جدا، ويدخل في الدين كله، يعني كل الدين قائم على الإخلاص وقائم على حسن النية وقائم على القصد لهذا العمل وجه الله جل وعلا. فهذا الحديث يدخل في الدين كله، وهو أحد الأحاديث التي تدور عليها الأحاديث الصحيحة. هذا الحديث أحد الحديث التي يرجع إليها أو ترجع إليها الحديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الحديث بعض الأئمة بدأ به في بداية كتابه، كما فعل ذلك البخاري أول ما بدأ بهذا الحديث وأقامه مقامة الخطبة، أقامه مقام الخطبة لكتابه، أو أراد أن يبدأ به حتى ينبه القارئ لكتابه والعامل بما جاء في الشرع أنه عليه أن ينوي النية الصالحة، عليه أن ينوي النية الصالحة والنية الصحيحة. نعم، فهذا الحديث حديث عظيم جدا. نعم، وقد أكثر أهل العلم من الكلام فيما يتعلق بفقه وأحكام هذا الحديث. فأولا في هذا الحديث أن الأعمال بالنية، واللفظ الآخر أبلغ وهو إنما الأعمال بالنيات، وهذه الصيغة كما تعلمون صيغة حصر، فحصر عليه الصلاة والسلام صحة الأعمال واستقامة العمل وقبول العمل بالنية. فلا بد من النية في العمل حتى يقبل هذا العمل، وهذه النية لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فلا بد أن يكون قصده بهذا العمل هو وجه الله جل وعلا. فالأمر الثاني، لا بد أن يخلص في عمله لله جل وعلا حتى يقبل هذا العمل. ولا بد أيضا من شروط مع هذا الشرط حتى يقبل هذا العمل. فأولا لا بد من الإخلاص كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في النصوص الأخرى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، وقول جل وعلا: فصل لربك وانحر، إلى غير ذلك. نعم، فالشرط الأول لا بد من الإخلاص لله جل وعلا. الشرط الثاني في قبول العمل، لا بد أن يكون موافقا للسنة ولهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذلك جاء في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، فلا بد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا العمل يكون مردودا وبدعة. الشرط الثالث أن يكون هذا العمل يريد الإنسان به تحقيق مرضات الله عز وجل وثوابه، وأن يدخل إلى جنته ويحقق مرضاته، وأن يعاذ من النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، وهذا قد جاء في قوله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمما فسرت به هذه الآية الكريمة أو هاتين الآيتين الكريمتين أن الإنسان عليه أن يطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا، وأن يكون قصده ذلك، لأن الإنسان قد يعمل العمل لله ويكون هذا العمل موافقا للسنة، ولكن يريد أجره أين؟ يريد أجره في الدنيا، ويريد ثوابه في دنياه. يوجد بعض الناس يعمل العمل لله ويكون هذا العمل مستقيم عمل مشروع، لكن يريد أجر في الدنيا وثواب في الدنيا، يعني ما يريد الثواب في الآخرة، أو ما يكون هم وقصد الأول الثواب في الآخرة وأن يحقق مرضات الله وأن يدخل الجنة وأن يعاذ من النار، وإنما يكون قصده الدنيا، يثاب في الدنيا. ماذا يثاب في الدنيا؟ يقتل مثلا ماله وأولاده، أو يحقق له هذا الأمر الدنيوي، يكون همه الأول هو هذا ومقصده الكبير هو هذا. وكمثال على هذا مثلا إنسان يأتي بالعبادات ويقوم بالطاعات وقصده أن يحفظ له أهله في الدنيا، وقصده أن يكثر ماله في الدنيا، هذا قصده الأول، فلا شك إن هذا مذموم، وهذا خلاف الآية السابقة كما تقدم. وأما إذا كان قصده الأول الآخرة وتحقيق مرضات الله عز وجل عليه، ثم أدخل في هذا تبعا أن أيضا يحفظ في الدنيا في ماله في أهله، فهذا لا بأس به، وهذا قد جاءت به النصوص. ومن ذلك أن قراءة آية الكرسي من قرأها قبل أن ينام فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. نعم، وقد جاءت نصوص عديدة في أن أيضا من فضائل أو من الثواب أو من الأجر الذي يحصل عليه الإنسان بأداء هذه العبادات هو أمر دنيوي يتحقق له. ومثل ما جاء في الحديث الصحيح أن من أحب أن ينسى له في أثره يطول عمره، ينسى له في أثره فليصل رحمه. فإذا قصد الإنسان بصلة الرحم تحقيق مرضات الله وأن ينجو من عذاب الله، ويدخل في هذا أيضا أن يمد له في عمره، فهذا لا بأس به. وأما أن يكون قصده هو طول العمر فقط، ولو لم يكن هذا الأمر أو هذه الثمرة وإلا كان لم يفعل ذلك، لا شك أن هذا ممنوع، فلا بد أن يكون قصد الإنسان الأول ونحقق مرضات الله عز وجل عليه أولا، وأن يثاب في الآخرة، وأن يدخل الجنة، وأن يعاد من النار، فلا بد أن يكون هذا هو القصد الأول. نعم، الشرط الرابع هو أن يكون هذا صادر من مؤمن حتى يقبل هذا العمل ويصح هذا العمل. ولذلك قال عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فلا بد من اشتراط الإسلام، لأن قد يوجد إنسان يعمل لله ويكون هذا العمل مشروع مستقيم، ولكن يصدر من كافر لا يصدر من مؤمن. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام، والحديث جاء في الصحيحين. نعم، هذه الطريق عند مسلم أو عند البخاري أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، كنت في الجاهلية تصدق وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فعندما أسلم كتبت له هذه الأعمال التي كان يعملها. هو كان في الجاهلية يتصدق ويعتق لله، يبغي الأجر يبغي الثواب من الله، ولكن كان مسلم ولا كافر؟ كان كافر. فعندما أسلم كتب له ما كان يعمله، لأن بقي الإسلام حتى يثاب على هذا العمل. فكان من رحمة الله جل وعلا أنه عندما أسلم أثيب على هذا العمل. فالكافر الأصل لا تقبل أعماله، لكن لو عمل الإنسان في حال كفره أعمال صالحة أو مستقيمة ما عدا الإيمان وآمن يكتب له، كما جاء في حديث حكيم بن حزام. ولذلك ربنا عز وجل عندما ذكر حبوط العمل عن الكافر اشترط حتى يحبط العمل أن يموت على الكفر، أن يموت على الكفر، لكن لو أسلم فإن هذا العمل يكتب له. إذن هذه الشروط الأربعة لا بد من توفرها حتى يثاب الإنسان على عمله. نعم، في هذا الحديث كما تقدم من الأعمال بالنيات، هل يخرج من هذا القيد أشياء لا يشترط فيها النية وتقع صحيحة وتقع مستقيمة؟ نعم، هناك أشياء تخرج من هذا القيد ومن هذا الحصر، فهناك أشياء لا يشترط فيها النية، مثل ما يسمى بأفعال التروك. يعني مثلا إنسان عند ثوب نجس، وهذا الثوب وضعه على الحبل وجاء المطر وغسله، أو سقط منه في الماء وزالت النجاسة التي فيه، أو غسله وهو لم يدري أن فيه نجاسة، ثم بعد غسله علم أو تذكر أن هذا الثوب كان نجس، هل يطهر هذا الثوب أم لا يطهر؟ يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر، حتى لو لم ينوي نية إزالة النجاسة. فهذا الفعل أو هذا العمل لا يشترط فيه النية. أيضا قد يدخل في هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حتى يأتي أحدكم امرأته يكون له أجر. فقال بعض الصحابة: كيف أحدنا يأتي امرأته يكون له أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك يكون له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما الإنسان يأتي أهل بالحلال يؤجر ويثاب. وظاهر هذا الحديث والله أعلم أن حتى لو ينوي، حتى لو لم ينوي الإنسان نية خاصة في إتيان لأهله أنه يثاب، وقد يكون هذا الثواب على أصل النية، أن هذا الإنسان بما أن اختار الحلال وترك الحرام خوفا من الله جل وعلا أنه يثاب على ذلك، يثاب على هذا الأصل ويثاب على هذا العمل وعلى هذا الفعل، حتى لو لم يستحضر النية في بداية عمله فيما يتعلق بجماعه لأهله. فظاهر الحديث العموم تعمم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا جاء إلى أهله بالحلال، إذا جاء أهله بالحلال فإنه يثاب. فالحديث عام. نعم، أيضا في هذا الحديث، أي حديث الأعمال بالنيات، أن العمل إذا أخذ عليه الإنسان أجر دنيوي، هل هذا ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص لله جل وعلا، بحيث أن هذا العمل لا يكون لله ولرسوله، أو أن هذه المسألة فيها تفصيل وهذه القضية فيها أقسام أو تقسيم؟ فأقول: هذه المسألة فيها تفصيل. نعم، إذا عمل الإنسان العمل لله وطلب عليه أجر دنيوي حتى يستمر في عمله، إنسان مثلا متولي للإمامة، متولي للمأذنة، متولي للتدريس، ويأخذ أجر على هذا، أجر مادي حتى يستمر في هذا الشيء، وحتى لا يذهب يتكفف الناس ويسأل الناس، فهذا لا ينافي أن يكون العمل لله وأن يثاب على ذلك. ولذلك كما ثبت في صحيح البخاري عندما تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تولى الخلافة، رآه عمر ذاهب إلى السوق، وكان عمله تجارة رضي الله عنه، أي أبو بكر، فقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: ذاهب إلى التجارة. فرأى عمر ومن معه من الصحابة أنهم يعطون أو يفرضون للخليفة جزء من بيت المال حتى يتوفروا على عملهم هذا وهو قيادة الأمة وما يتعلق بمصالح الأمة. فالمهم فرضوا له أجرا دنيويا وماديا. نعم، فهذا لا بأس به ولا ينافي الإخلاص لله عز وجل. وإذا كان ما قصد من هذا العمل التدريس أو القيام بالصلاة بالناس أو ما شابه ذلك إلا الناحية المادية وقصد الشيء الدنيوي فقط، فلا شك أن هذا عمله ليس في طاعة الله بل هو مردود عليه، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. نعم، هذا الحديث قيل له سبب، هذا الحديث قيل أن له سببا وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا هاجر وقصدها الزواج بامرأة وتسمى أو تكنى هذه المرأة بأم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. فقيل أن هذا الحديث له سبب وهو أن رجلا إنما هاجر إلى ما هاجر إليه وقصد الزواج بامرأة فسمي مهاجر أم قيس. نعم، ولعل يقف عند هنا. وهذا الحديث أيضا فيه مسائل أخرى. نعم، ولعل يقف عند هنا. نعم، هذا وبالله التوفيق. نعم، قبل أن أجيب على بعض الأسئلة طلب مني أحد الأخوان أن ينبه على قضية مهمة وتكلم عليها بالأمس فيما أظن أو قبل الأمس شيخنا الشيخ عبد الله الجبرين وفقه الله تعالى. وهذه القضية هي فيما يتعلق بالتصوير، تصوير ذوات الأرواح. طبعا جاءت نصوص عديدة تمنع من تصوير ذوات الأرواح، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق شعيرة. وجاء أيضا في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن كل مصور في النار يجعل له في كل صورة صورها نفس تعذبه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الأحاديث وغيرها فيها تحريم التصوير، وأن تصوير ذوات الأرواح أن هذا محرم، بل هو كبير من كبائر الذنوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل مصور في النار، وأنه يجعل لهذا المصور نفسا في كل صورة صورها تعذبه أو يعذب بها في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالتصوير محرم، أي تصوير ذوات الأرواح. ولذلك جاء رجل كما في الصحيح جاء إلى ابن عباس يسأله، قال: أنا عملي هو التصوير. فقال له ابن عباس أو ذكر له رضي الله عنه الحديث المتقدم في تحريم أو معناه في تحريم التصوير، ثم قال: إن كنت عاملا فصور الأشجار والجبال وما شابه ذلك، أما تصوير ذوات الأرواح فهذا لا يجوز، بل هو كبير من كبائر الذنوب. نعم، وهذا التصوير شامل، يدخل في هذا تصوير ما يسمى التصوير الذي يسمى بالنحت، الذي هو التجسيم، صناعة التماثيل على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان. ويدخل أيضا في هذا الرسم بالريشة أو الرسم باليد. نعم، عندما يصور الإنسان صورة فأيضا هذا داخل في هذا الحديث. ولذلك جاء في حديث ابن هياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي فقال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والطمس يكون أيضا للصور التي ترسم بماذا؟ ترسم باليد، ما قال إلا كسرته، الكسر يكون للتمثال، لكن الطمس يكون أيضا للصور التي ترسم باليد. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام نحو ذلك، فأمر بمحوها، أمر بمحوها، فعندما محيت دخل عليه الصلاة والسلام، عندما أزيلت دخل عليه الصلاة والسلام. فيدخل في هذا الرسم باليد، كما أنه يدخل في هذا ما يؤخذ بالآلات، ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. لماذا؟ لأن هذه صورة، والذي يفعل ذلك مصور ولا غير مصور؟ مصور لغة وشرعا، لغة وشرعا القرآن والحديث كما تعلمون باللغة العربية، فلغة وأيضا شرعا إن هذا مصور، إن هذا مصور، ما الذي يخرجه عن باقي التصوير؟ ما في فرق، هذه صورة والأخرى صورة، لكن هذه الصورة تؤخذ بالآلة وهذه الصورة تكون باليد، فالمعنى واحد، كل تصوير وكل مضاهات لخلق الله، كل مضاهات لخلق الله جل وعلا. فهذا المصور بالآلة يريد أن تكون الصورة موافقة طبق الأصل لصورة فلان، فيحاول أن يحاكي. ولذلك في الحديث القدسي السابق، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فهذا المصور يحاول أن يحاكي خلق الله جل وعلا. ولذلك والعياذ بالله، كلما كان أتقن لهذا العمل وهو التصوير، كلما كانت صورته موافقة لصورة فلان أو فلان، بل في كثير من الأحيان تكون الصورة المأخوذة بالآلة تكون أحسن من صورة الإنسان ذاته، لأنهم يضعون فيها ألوان وما شابه ذلك، فهذا فيه محاكاة لخلق الله جل وعلا، ولغة وشرعا تسمى هذه صورة، والذي يفعل ذلك مصور. فالتصوير حتى في الآلة الأقرب والله أعلم أنه حرام. طبعا لا يخفى أن بعض أهل العلم أجاز التصوير بالآلة وقال هو لا يدخل تحت هذه النصوص، نعم، ولكن الأقرب والأحوط للإنسان في دينه والأبرأ له في عمله أنه يبتعد عن هذا وأنه يترك هذا الشيء، ويعني عندما بعض الإخوان يلقي محاضرة ويصور أو درس ويصور، هذا لا شك أنه هذا لا ينبغي. وكيف يعني الإنسان يتساهل في نصوص الوعيد التي تقدم ذكرها؟ هل يرضى الإنسان أن يختلف فيه هل هو ملعون ولا غير ملعون؟ ألم يلعن الرسول عليه الصلاة والسلام المصورين؟ لعنهم. فكيف الإنسان يرضى يجعل نفسه في محل يختلف فيه هل هو ملعون ينطبق عليه الحديث أو لا ينطبق عليه الحديث؟ والمقصود في إلقاء الدرس أو المحاضرة، المقصود هو العلم الذي يلقى، فهذا يسجل، هذا يسجل ويستمع ويحصل المقصود. أما كون المقصود لا يحصل لا بالصورة، هذا غير صحيح. فبعض الناس يصور المحاضرات أو يصور الدروس أو كل يعني ناس خرجوا إلى رحلة، خرجوا إلى كذا، صورهم، فلا شك أن مثل هذا خطأ. نعم، والأرجح أن التصوير كله محرم إذا كان تصوير ذوات الأرواح، فإن هذا لا يجوز إلا شيء يكون الإنسان ملزم به ومكره عليه، فيكون الإثم على من أكرهه أو من ألزمه، أو كان شيء ضروري فهذا يستثنى، حالة الضرورة هذه تستثنى. نعم، وأما شيء ليس فيه من ذلك فلا شك أن هذا لا يجوز، والأرجح أن هذا كل داخل تحت الحديث. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، كل مصور في النار، والذي يعمل هذا العمل نقول أنه مصور. ماذا نقول عنه؟ نقول عنه مصور، وينطبق عليه في اللغة هذا المسمى وهذا اللفظ. فهذا يعني أمر والله أعلم بين وواضح. نعم، وبعض الإخوان يدخل الكاميرا في المسجد ويصور في المسجد، وهذا أشد، هذا أشد وأنكر مما سبق. بيوت الله عز وجل ينبغي أن تطهر، بيوت الله جل وعلا ينبغي أن تطهر من المعاصي والذنوب. نعم، فينبغي الحذر من ذلك وترك مثل هذا الشيء. نعم، والله كل تصوير كما تقدم هذه صورة تعرف، هذه صورة عندما يصور فلان، يصور مثلا حفلة، يصور كلمة محاضرة، هذا كل تصوير. هذه صورة فلان تطلع تخرج في هذا الشيء المصور، وهذه صورة فلان. بل الفتنة في الفيديو أكثر، الصور المتحركة الفتنة فيها أكثر. طبعا الحكمة في تحريم التصوير هي المحاكاة، وهي الافتتان بهذه الصورة، سواء كانت هذه الفتنة في الشبهات أو في الشهوات. فأما المحاكاة موجودة، هذا يحاكي هذه الأرواح وهذه الأجسام، يحاكي خلق الله، فيحاول أن يصوره. وأما الفتنة، فتنة الشبهات واضحة في هذه الصور، الصور المتحركة أكثر فتنة. يعني من يعظم والعياذ بالله شخصا، فعندما يرى صورته أيضا هو يعظمها. وفي مرة من المرات كان أناس جالسين في قاعة كبيرة في بهو كبير، فأدخل صورة أحد الأمراء، فقام لها الناس، قام لها الناس. وهذا لا شك والعياذ بالله هذا مشابهة لعباد الأصنام والأوثان الذين يعظمون هذه الأوثان والأصنام التي يعبدونها. ولذلك عندما يأتي إنسان ويكسر صورة فلان، وبالذات إذا كان كبير أمير وزير، ما يرضى، وقد يعاقبه وقد يسجنه. فهذا نوع من التقديس لهذه الصور، هذا نوع من التقديس لهذه الصور. وبعض الناس والعياذ بالله صور المعظمين ينحنون لها، صورة يعرف فينحني لها، فهذا عبادة لها، نسأل الله العافية والسلامة. وأما فتنة الشهوات فواضحة، أيهم ينفتن فيه الإنسان أكثر من حيث الشهوة، الصورة الجامدة التي لا تتحرك ولا الصورة المتحركة؟ الصورة المتحركة ينفتن فيها الإنسان أكثر، الصورة المتحركة ينفتن فيها الإنسان أكثر وأكبر. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما صحة حديث يأتي زمان على أمتي دينهم دنانيرهم؟ لا لا، هذا مو بصحيح، هذا مو بحديث، هذا مو بصحيح. دينهم دنانيرهم هذا مو بصحيح. نعم، يقول: إذا كان هذا الحديث مثلا ضعفه الحافظ فلان، صححه الحافظ فلان، وتكلم عنه الحافظ فلان، وكان يفعله الحافظ فلان، من أتبع في هذه الحالة؟ نعم، طبعا الأحاديث تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بهذه القضية، الأحاديث فيما يتعلق بهذه القضية على قسمين. القسم الأول الأحاديث المتفق على صحتها، أو اللي أغلب أهل العلم صحيحونها، أو التي أغلب أهل العلم ضعفونها أو يتفقون على تضعيفها. والقسم الثاني هي الأحاديث التي يختلف فيها أهل العلم. فالقسم الأول هو الأكثر، القسم الأول هو الأكثر، أكثر الأحاديث بحمد الله أهل العلم إما يتفقون على صحتها، أو يغلب على، أو يكون الغالب على هؤلاء الأئمة أو أهل العلم أنهم يصححونها أو يضعفونها. وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. القسم الثاني وهي الأحاديث التي يختلفون في صحتها وضعفها، هذا هو الأقل، هذا هو الأقل. هذه الأحاديث التي وقع فيها خلاف، ما هو موقف طالب العلم من هذا الخلاف؟ موقف طالب العلم من هذا الخلاف يكون يتمثل بأمرين. الأمر الأول إما يكون عنده قدرة على معرفة الصحيح والضعيف، فهذا عليه أن يبحث صحة هذه الأحاديث من ضعفها، إذا كان عنده قدرة وتمكن فعليه أن يبحث ذلك. وإما أن يكون ليس عنده قدرة، فهذا يسأل أو يأخذ بقول من يثق به من أهل العلم، يأخذ بقول من يثق به من أهل العلم، إذا كان ما عنده قدرة فيأخذ بقول من يثق به من أهل العلم. وكما ذكرت فيما سبق أنه ينبغي قدر المستطاع أن يؤخذ بأقوال المتقدمين من الحفاظ في الحكم على الأحاديث. طبعا المتقدمون سواء كان في الحديث أو قبل ذلك في أمور الاعتقاد أو في الفقه أو باقي علوم الشريعة، لا شك أنه ما أعلم منا، لا شك أنه ما أعلم منا. فكلما أخذنا بأقوالهم سواء كان في الحديث تصحيحا وتضعيفا أو كان ذلك في الفقه أو في الاعتقاد، كلما كان هذا أولى وأحسن، كلما كان هذا أولى وأحسن. ومن ذلك فيما يتعلق بالحديث، هناك كما تقدم حديث منكر، حديث معلولة، حديث شاذة، صحح بعض المتأخرين وبينما الحفاظ المتقدمون حكموا بضعفها وبردها. فلذلك منهج المتقدمين هو الأصح، منهج المتقدمين من الحفاظ هو الأولى، فينبغي الحرص على الأخذ بكلام الحفاظ المتقدمون. نعم، وكلام الحفاظ المتقدمون يعني مثلا في كتاب يعني مثلا صحيح البخاري، كل الأحاديث اللي كتبها البخاري صححها، أو مسلم مثلا في صحيحه، أو غيرهم، ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم لنا في بداية هذا الدرس في اليوم الأول من الدورة. نعم، أو مثلا أبو عيسى الترمذي قلما يكتب حديثا أو يبين صحة من ضعفه. نعم، أو مثلا كامل لابن عدي في الغالب يعني يتكلم على الأحاديث، أو الضعفاء للعقيلي، والعقيلي عنده ميزة وهو أنه يبين عندما يذكر الحديث، يبين إن كان هناك حديث تصح بهذا المعنى أو صح هذا الحديث من طرق أخرى، أو لا يصح شيء في الباب فيقول لا يصح في الباب شيء، أو هناك حديث صحيحة. نعم، يعني عندما مثلا جاء إلى حديث التسليم الواحدة قال العقيلي لا يصح في الباب شيء، الحديث التي جاءت في الباب فيها لين لا تصح. وعندما ذكر حديثا في المهدي قال هناك حديث جاءت المهدي بأسانيد جياد، بأسانيد جياد، المهدي اللي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يخرج وأن اسمه محمد بن عبد الله. نعم، فقال العقيلي أن هناك حديث صحيحة جياد في المهدي جاءت. نعم، فكتاب الضعفاء العقيلي فيه مادة كبيرة في الحكم على الأحاديث. نعم، وكتب العلل، كتب التخريج تنقل كلام الحفاظ، فكلام الحفاظ كثير وموجود، لكن ينبغي الرجوع إلى كتبهم. نعم، يقول ما صحة حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الفم هو لحروق القرآن زينوه بالسواك أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، يقول هل النية شرط قبل كل عمل؟ كما تقدم النية شرط، النية شرط إلا ما يستثنى، إلا ما استثني كما تقدم في أفعال التروك. نعم، يقول هل المسلم إذا عمل عملا صالحا ولم ينوي له نية هل يأجر عليه أم أن ذلك خاص بجماع أهله؟ والله تقدم هذا الأصل في العمل حتى يثاب عليه الإنسان، حتى يتابع عليه الإنسان لابد من نية صالحة، لابد من إنما الأعمال بالنية، فلابد من نية صالحة إلا ما استثني كما تقدم. نعم، يقول ما هي أحسن طبعة لكتاب ملتقى ابن الجارود، وما رأيكم في كتاب غوث المخدود بتخريج ملتقى ابن الجارود؟ بالنسبة للطبعات المنتقى ابن الجارود يعني تقريبا هناك 3 أو 4 طبعات، وكل هذه الطبعات إنما مرجح إلى طبعة واحدة وهي الطبعة الهندية القديمة طبعا الهندية القديمة، ف يعني طبعة عبد الله هاشم يماني أو غيرها من الطبعات، إنما رجعت للطبعة الهندية القديمة. نعم، ولكن طبعة عبد الله هاشم يماني يعني جيدة لا بأس فيها، وفيها تعليقات على الأحاديث، وأيضا غوث المخدود فيه تخريج لأحاديث الكتاب. نعم، فيستفاد من الجميع. نعم. يقول: هل وقت السنة بشيء فيما إذا عطس الرجل ثلاث مرات متتاليات بأن يقال له عافاك الله؟ هذا لم يرد، وإنما قال النووي رحمه الله يقال له عافاك الله، يعني استحسانا فقط، ولا ما ورد، وإنما ما يسمت هذا الذي ورد إنه مذكوم كما جاء في الحديث. نعم. كيف نستطيع أن نفرق بين حميد بن عبد الرحمن الزهري وبين حميد بن عبد الرحمن البصري؟ هذا من خلال رواة عنهم، والأصل في حميد هو بن عبد الرحمن الزهري. نعم، وهذا من خلال رواة عنهم وعمن رووا عنه. نعم. يقول: إني تزوجت من أقاربي فلم يحصل التوفيق بيننا والمودة والرحمة والألفة، فعزمت على فراقها لأنني لم أراها إلا عند دخولي عليها ليلة الزواج، والآن عندما أريد أن أخطب فإن عادتنا لا تسمح لنا برؤية الخاطب لخطيبته، ولهذا عزمت على الزواج من امرأة عربية من امرأة غير عربية عشق المملكة، فبماذا تنصحونني؟ وما لا بس، كان هذه المرأة مسلمة، نعم من تكفر، يعني اللي يناسب هذا الأخ يعني يتزوج بالمرأة الصالحة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اظفر بذات الدين كربت يداك. فإذا كانت هذه المرأة مستقيمة وترضاها من حيث الخلق والخلق فتزوجها، تزوجها. نعم. هل ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه؟ هذا نعم. ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته؟ هذا رواه النسائي وصححه ابن حبان، ولا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، وهذا من أسفار الصباح والمساء. نعم، لعلك تسأل السؤال الأخير وتقف عنده. السؤال الأخير يتعلق بأمر الأخوان الإشكالي على الفيديو، يقول: لا يخفى عليكم ما يحصل من مصالح بالنظر في أفلام المجاهدين ومعاركهم وأحوال القتلى والجرحى، فقد تكون من باب التحريض على النفاق وغيره من الأعمال الصالحة، فما رأي فضيلتكم؟ ما رأي في ماذا؟ النظر في أفلام المجاهدين ومعاركهم حيث أن يكون في تحريض على الإنفاق والأعمال الصالحة. نعم، لا شك أن الجهاد هو من أفضل الأعمال ومن أجل القربات ومن أفضل الطاعات، والواجب على المسلمين هو إقامة الجهاد ونصرة إخوانهم المجاهدين، ولا شك أن الكفار يعيثون فسادا في كثير من بلاد الإسلام، ما يجرى على إخوان المسلمين في فلسطين أمور عظيمة جدا، ولا شك أن الواجب على المسلمين في كل مكان نصرتهم، وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي أماكن كثيرة من بلاد الإسلام، فالواجب على كل المسلمين أن ينصروا إخوانهم وأن يدعوا لهم وأن يعينوهم بما يستطيعون عليه. وأما ما يتعلق بهذا التصوير فهذا التصوير كما تقدم، التصوير الأصل أنه حرام ولا يجوز، الأصل أنه حرام ولا يجوز كما تقدم في النصوص السابقة، وعلى الإنسان أن يقبل ويعمل وينقاد إلى ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعض الناس يقول أن الناس لا يصدقون إلا بالصورة، هذا غير صحيح، الدين كل منقول لنا بالأسانيد، منقول لنا بالأسانيد، كل دين الله جل وعلا، فلا نقبل شيء إلا بالصورة، هذا مو صحيح. ثم الصورة أيضا تزور، بل الكلام يزور والخط يزور كما تعرفون وتعلمون، فهذا الكلام غير صحيح، هذا من قبيل تحكيم الرأي والعقل في النصوص الشرعية. في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عدي عن ابن عمر أن رجلا جاء يسأل ابن عمر قال رأيت إن زحمت في مس في تقبيل ومس الحجر الأسود؟ قال اجعل رأيت في اليمن. المسألة يعني ليست مسألة رأي وتحكيم العقل في النصوص الشرعية. ثبت النص الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب على المسلم. نعم. وكما في السؤال يقول حتى يتأثر في رؤيته لعمل المجاهدين، ما تكفيه نصوص الكتاب والسنة في الترغيب والحث على الجهاد؟ إذا كان ما يتأثر إلا بصورة ولا يتأثر بنصوص الشرع، إذن عليه أن يرجع إلى نفسه، عليه أن يرجع إلى إيمانه، يرجع إلى نفسه. نعم. فهذا يعني هذه شبه في الحقيقة وهي خطأ لا يلتفت إليها. نعم. وقبل أن ننتهي أحد الأخوان أيضا كتب لي كتابة، وهي يقول بحمد الله هذه الكتابة فيها بشرى، وهي أن هناك كان صنم، وهذا الصنم قبر يعظم ويأتي إليه الجهال ويتبركون به والعياذ بالله، ويفعلون عنده بعض الأفعال السيئة، فيقول بحمد الله أزيل هذا القبر، هذا القبر كان في المدينة ويأتي إليه بعض الجهال ويفعلون عنده من الأفعال القبيحة والسيئة، فبحمد الله هذا القبر أزيل. وقال إن وزير الشؤون جزاه الله خيرا أنه كلم المسؤولين حتى أزيل هذا الصنم، لأن كل ما عظم وعبد من دون الله فهو صنم. هذه القبور أصنام التي تعظم ويطاف بها ويدعى أصحابها، فهذه أصنام نسأل الله العافية والسلامة، فجزى الله خيرا من أزال هذا الوثن. نعم. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق.